التاريخ الإسلامي، نحن نركز على التاريخ السياسي، يا تاريخ الأفكار السياسية في الإسلام. وركزنا في المرة الماضية كيف أسس الرسول عليه الصلاة والسلام دولة المدينة، والأمور التي اتبعها في تأسيس دولة إيه؟ دولة المدينة. أول حاجة كان العاصمة أو مركز المدينة اللي هو المسجد والقصرار. ثم تاني حاجة تحديد حدود المدينة، يا تحديد حدود المدينة وتعيين حراسات على هذه الحدود، وهذه الحراسات مسؤولية من؟ قبائل، القبائل التي تقيم إلى جانب الإيه؟ جانب المكان. وهذا ارتبط بجزء آخر اللي هو عدم الخروج من المدينة أو الدخول إلا بعد إذن الرسول صلى الله عليه وسلم. النقطة الثالثة هي تعداد السكان، وكم كان عدد السكان؟ 1500 تقريبا. ثم بعد ذلك أهم نقطة التي وقفنا عنها وثيقة المدينة اللي هي دستور المدينة. وأنت تلاحظ أنها أشياء ضرورية لقيام أي دولة. طبعا أنا ذكرت قبل ذلك لم نقف كثيرا عند القصص الخاصة بالسيرة النبوية أو حتى بالغزوات، سنكتفي بالأمور التي لها معنى في تطور الدولة وتوسع الدولة وتعاظم الدولة. المرة الماضية كنا وقفنا عند وثيقة المدينة، وكان محمد العروسي يشفو من صعوبة بعض الأشياء ويريد شرح كامل لها. صحيح هذا الكلام؟ لما أنا نسيت، نعم؟ أنت ذكرت الاسم صحيح. ذكرت الاسم والطلب غير صحيح؟ لا الطلب صحيح. الطلب صحيح أيضا. أصحح. الحمد لله. أصحح صحيح. جميل. ذاكرة ما شاء الله. إذن عندما نستعرض مثلا نص المدينة أو وثيقة المدينة، أول ملمح في الوثيقة ماذا؟ نحن قلنا أن الوثيقة مكونة أساساً من ثلاثة أفكار أساسية، موضوعات أساسية. أول فكرة بتحدد الأساس القانوني الذي تقوم عليه الدولة، وهذا في أول فقرة. لاحظ جمال أول فقرة، أنهم أمة واحدة من دون الناس. هذه أول جزئية في الإيه؟ في الفقرة إيه؟ بمعنى ذلك أنها وحدة اعتقادية مستقلة اجتماعيا، مستقلة ثقافيا، سياسيا، اقتصاديا، عقائديا، عن البقية اللي هي بقية ما حولها. ثم بعد ذلك من أول الفقرة الثانية قسم على مكونات الدولة الجديدة، وأول مكون في الدولة كان المهاجرين. وبعد ذلك لدينا 8 قبائل أساسية، تلاحظ في الفقرات 3 و4 و5 و6 و7 و8، فنجد بنو عوف وبنو ساعدة وبنو الحارث وبنو جشم وبنو النجار وبنو عم وبنو النبيل وبنو الأوس. هذه المكونات الثمانية تخص المدينة الأنصار. أما المكون الأول اللي هو المهاجرين، ولاحظ التكرار عندما يقول على ربعته يتعاقلون بينهم ويفدون عليهم بالمعروف والقسط بين الإيه؟ بين المؤمنين. أولا على ربعتهم يعني على أرضهم، على محلتهم، على مكانهم. لم يأتي بقبيلة وينقلها لمكان آخر. لماذا؟ حتى لا تشعر القبيلة أنها تضررت بوجود هذا الدين الجديد. لابد أن يشعر الجميع بأنهم كسبوا شيئا، لو صادر أملاككم، لو أخذ ربعاتهم، لو نقلهم من مكانهم، سيشعرون شعور أن هناك حيف ما أو ظلم ما. لذلك كان من البداية لابد أن تكون من القوانين الواضحة لجميع الناس أن الدولة الجديدة تعطيهم وثيقة مكتوبة بملكياتهم للأرض التي يقيمون عليها. هذا اعتراف، كأنه توثيق في الشهر العقاري، وهذا يوثق داخل الوثيقة الأساسية للدولة. الجزء الثاني الذي يتكرر دائما يتعاقلون بينهم. يتعاقلون يعني يتحملون الديان. يعني إذا كان هناك أحد بني النجار قتل أي إنسان غير مسلم، الدولة بقية المكونات الخاصة بالدولة لا تضار، ولكن بني النجار فقط يتحملون دفع الدية مع هذا هذا الإنسان. طب لو كان هناك أسير، كلمة عانيهم، عانيهم يعني أسيره، أيضا يتعاونون في دفع الدية. لاحظ دي يعني أنا رأيي الخاص دي من أجمل الأشياء في الوثيقة. وأنا لو رجعت الأسبوع الماضي على الفيسبوك ستجد تحليل لهذا الجواب. ما أقوله الآن إن أنت لاحظ، نحن لدينا المدينة هنا، عندنا مثلا الحدود وعندنا القبائل. هذه القبيلة مثلا بني النجار، هذه القبيلة تحتفظ بأرضها ملك لها. إذا كان لديها من يتحمل الدية، القبيلة نفسها تتحمل دفع الدية مع المتهم أو الذي قام بالقتل. هذا التكافل الاجتماعي. لو كان هناك أسير، القبيلة أيضا تتحمل دفع دية هذا الأسير. ما معنى هذا الكلام؟ إن هناك استقلال اقتصادي لكل وحدة داخل الدولة. يعني أنت الآن الرسول عليه الصلاة والسلام يتحكم في المركز، يتحكم في الحدود، في القوانين، لكن كل قبيلة عندها استقلال اقتصادي، لها ملكيتها الخاصة، تتكفل بدفع الديات داخلها، تتكفل بدفع الأسرة داخلها. وهذا بالضبط هو ما نسميه الآن النظام الفيدرالي في الدول المتقدمة. يعني انظر إلى أمريكا أو إلى ألمانيا، تجد مثلا لو نظرنا إلى أمريكا، مثلا ألمانيا نفس النظام، لديهم مثلا في أمريكا 49 ولاية، في ألمانيا 17 ولاية. كل ولاية لها حرية اقتصادية، يعني لكن ليس لها وزير خارجية. وزير الخارجية يخص الدولة كلها. ليس لها وزير دفاع، لا، هناك وزير دفاع للدولة كلها. معنى ذلك أنها مستقلة اقتصاديا، عن لديها مصانع تجمع الضرائب، تفعل تدفع المرتبات، تفعل كل هذه هذه الأشياء. لكن ما يخص العلاقات الخارجية، هناك رئيس للدولة. ما يخص العلاقات العسكرية الدفاعية، هناك أيضا رئيس للدولة. كأني الرسول عليه السلام أول نظام طبقه هو ما نسميه الآن النظام الفيدرالي، استقلال لكل وحدة من الناحية الاقتصادية، لكن في المسؤولية الحربية والمسؤولية الخارجية لا يخرج أي إنسان إلا بعد إذن، ولا يقوم إنسان بحرب خاص به. الثأرات ألغيت، باطن المدينة أصبح آمن، الحروب فقط في خارج الدولة، وإذا جاءت الحرب الرسول فقط هو الذي يعلن الحرب. يعني وهذا لماذا هذا النظام كان أفضل نظام للعرب في ذلك الوقت؟ لأن كانت مرحلة انتقال من قبلية لدولة. القبيلة كانت هكذا تقوم تقتل القبيلة الأخرى أو تنهكها دون أي قواعد، دون أي أسس. لا يمكن فجأة تنقلها لنظام آخر إلا وأنت تحافظ لها على استقلاليتها في الحاجات الضرورية، مثل الاقتصاد، مثل هذه الأشياء. لذلك مثل هذا النظام الذي نسميه الآن النظام الفيدرالي كان أفضل مرحلة انتقال من الحياة القبيلية الجاهلية إلى دولة جديدة. هل هذا مفهوم؟ نعم مفهوم. بعد ذلك كل الوحدات القبائل الثمانية التالية تتكرر مع نفس الفقرة لأن أحتاج فيها شرح. بعد ذلك عندما نصل إلى الفقرة 11 سنجد هنا شيء جديد. وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل. فداء إذا كان أسير، عقل إذا كان بيدفع الدية. يا جميل؟ إذا هنا لاحظ مثلا لو كان بني النجار لديهم دفع دية ولا يستطيعون، القبيلة نفسها فقيرة، لديهم أسرى ولا يستطيعون دفعها، هل نتركها كذا؟ لا، بقية المؤمنين. هنا يأتي مساعدة الدولة، بقية الإيه؟ بقية المؤمنين. تلاحظون أن الفقرات مرتبة على بعضها حتى لا تترك أي ثغرة، لأن هذا قانون دستور للدولة. بعد ذلك في المادة الثالثة عشر، طبعا الثانية عشر إكمال للحادية عشر، أن لا يتقاعس أحد عن مساعدة هذه الإيه؟ الوحدة المستقلة في دفع ما عليها من ديات إذا كانت لا تستطيع. في الفقرة الثالثة عشر، وهذه أظن أصعب كلمة في الوثيقة، كلمة دسيعة ونحن حللناها في الهامش. وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم. ستة عشر أو ثلاثة عشر؟ الثانية عشر دكتور. ثالثة. وأن لا يحالف مؤمن مولى، تقصد به العبد الله. الثانية عشر. وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه. بمعنى لو كان مثلا، أنت اسم حضرتك الحسين بن العزيز، الحسين مثلا صحابي من الصحابة ولديه عبد أو مولى، يا لا يأتي مؤمن آخر ويتحالف مع هذا المولى دون أن يعرف صاحبه أنه يا هذا نوع من التنظيم للعلاقات داخل المجتمع. أنا ظننت أن هذا واضح يعني، بس جميل عندما تكون لديك سؤال يوقفني مباشرة. لنتمر على الأبواب كلها على هذه المواد يكون أفضل، لأننا نستفيد من كثير جدا. ما هذا ما يفعله الآن؟ في الفقرة الثالثة عشر، وإن المؤمنين المتقين على من بغى، بغى يعني ظلم، على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم. كلمة دسيعة بمعنى عاطف، ما نسميه الآن رشوة، ما نسميه الآن رشوة، أن يطلب عطية ظلما. إتاوة، ماذا يقال في المغرب؟ رشوة. رشوة أي؟ رشوة. ليس هي رشوة كلمة عربية يا، ولكن أنا المقصد إني أحيانا تسمى عطية، ها؟ أنك تطلب عطية قوة السلاح، بمعنى إن قبيلة تذهب لقبيلة أخرى وتقول لهم أنتم الآن في حمايتنا لابد من دفع 50 جمل في أول كل عام رأس السنة. هذا نوع من الظلم، وهذا لابد أن يتوقف، لأن نحن انتقلنا من العصر الجاهلي إلى عصر دولة جديدة بها أمن، فمثل هذا الموضوع لابد أن ينتهي، لأن هذا كان يحدث مع القبائل. وأحيانا مثلا، وهذا أحد الأشياء الغريبة، مثلا لما سندرس الشعر الجاهلي في العام القادم إن شاء الله، كنت تجد بعض القبائل مثلا تخرج لتجد أي إنسان يسير بمفرده فتأخذ وتستعبده أو تطلب فيه رشوة. لا يعني كإنسان مفرد لا يستطيع السير بمفرده بأمان، والذي قدمته الدولة الجديدة هذا هو الأمان الاجتماعي الذي حدث، إن حددت منطقة خاصة بالدولة الجديدة من داخلها آمن لا يستطيع أحد إيذائه. لذلك كانت، أنا سأحكي بعد ذلك، إن دولة المدينة تعظمت بشكل غريب جدا في سنوات قليلة عندما علمت القبائل أن هذا المكان آمن لأهل الأطفال والنساء عندما يذهب في أي رحلة تجارة. لماذا يبقى في الجاهلية الجهلاء بينتقل مباشرة إلى المدينة؟ هو يقول لك هذا لم يكلفني إلا الشهادة فقط، فلماذا أتقاعس عن هذا الإيه؟ عن هذا الأمر، بينما المكاسب كثيرة جدا. لذلك دولة المدينة كانت بتتعاظم، ولأن قريش كانت تراقبها طوال الوقت كانت تعرف أن الخطر يأتي من هذا المكان يعني. وهذا ما سنتبينه بعد أن نكمل هذه الوثيقة. طبعا أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، وأن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم، لأن هذا قانون الآن. بعد ذلك سيقول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع يده. يعني من يبغي دسيعة ظلم داخل الدولة الآمنة كل المؤمنين عليه حتى لو كان ابن أحد هؤلاء المؤمنين، لأنه خالف القوانين. ثم المادة الرابعة عشر، ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر. أظن في حاجات واضحة يا محمد. نعم. يعني مثلا لا يقتل، لا يقتل مؤمن مؤمن مؤمنا في كافر، يعني إذا كان أحد المؤمنين قتل كافرا لا نأتي ونقيم على المؤمن نفس الحكم، ولكن أن ندفع له الدية ولا نقتله، لأن الدولة هنا، وهذا ما يحدث في كل الدول الآن، وزور الدول المتقدمة لو قدر على فرض من أفرادها في أي دولة أخرى تجد السفير ونائب السفير والمتين كلهم ذهبوا إليه في السجن ودخلوا في مفاوضات لإطلاق سبيل، وهذا هو الذي يحدث هنا. إذا قتل مثلا كافر في الخارج لسبب ما ودخل المدينة، لا يمكن أن نقيم عليه الحد ونقتله مقابل كافر، ولكن ندفع دية لأهله. هذا نوع من الحماية لأفراد الدولة الجديدة. سيدة سمتي أسد، إلى أشرت إلى ترتيب، أشرت إلى ترتيب فقرات الدستور، هل هذا الترتيب هو أصلي كما هو عليه؟ أولا الفقرة الأولى اللي هي أولا لحد الفصل الأول هو كما نعرف من هنا، يعني مثلا لاحظ أنهم أمة لحظة واحدة في صفحة 12 في الهامش الحادي عشر هذا الجزء واضح أن هذا الجزء، يعني الجزء الأول، هو أول ما كتب من الوثيقة وهو أساسها القانوني، فهو يتضمن المبادئ التي تشير إلى أن المؤمنين الذين اشتركوا في تكوين أمة الإسلام أو جماعته يكونون وحدة اعتقادية وسياسية واجتماعية واقتصادية قائمة بذاتها مستقلة عن غيرها، وأما أفراد هذه الجماعة متكافلون فيما بينهم متساوون في الحقوق والواجبات، وأساس العلاقة بينهم هو العدل والمساواة، وتتكون نواة الأمة الجديدة من 9 وحدات، واحدة منها اجتماعية وهي المهاجرون، والثمان الباقية وحدات قبلية من أهل المدينة. يا هذه هي الفقرة الأولى وهي أول ما كتب، وكان هذا في السنة الأولى الهجرية بعد أن وصل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، كتب هذا الجزء مباشرة. هناك دراسات لغوية وفيلولوجية للموضوع بيّنت أن هذا الجزء مستقل عن الأجزاء التالية. لماذا؟ الأجزاء التالية كلها كان هكذا، كان دائما وثيقة مفتوحة وطويلة وبها أماكن فارغ. لماذا؟ كلما أسلمت قبيلة ودخلت نكتب لهم فقرة، لذلك تجد الفقرات التالية غير مرتبة، يقول شيء عام وفجأة تأتي قبيلة تدخل فيكتب لها كلمة. أما الجزء الأول فمرتب ومنظم ومكتوب مرة واحدة. هذه الإيه؟ لذلك على سبيل المثال تلاحظ الفقرات متراتبة، في البداية حدد الأساس أنهم أمة واحدة، ثم حدد المكونات، ثم حدد القوانين التي تسير بينهم دون أن يذكر اليهود أو أي شيء آخر أو قريش أو أي شيء آخر، يتكلم فقط عن مكونات الدولة. لذلك على سبيل المثال الفقرة التي ولا يقتل مؤمن كافرا، لاحظ الترتيب، ولا ينصر كافرا، ينصر كافر، لا ينصر كافرا على مؤمن، يعني حتى لو كان والده، يعني أنت وجدت والدك الكافر يتشاجر مع مؤمن، لا تنصر والدك على المؤمن، ده هذا قوانين جديدة، قاعدة جديدة. لذلك هذا التميز الذي حدث لهذه الدولة، ولولا وجود هذا التميز لما كبرت دولة المدينة بهذا الشكل ولما تعظمت بهذا الشكل. وبعد ذلك، وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أبناهم، يعني هنا مساواة بين كل مكونات الدولة، أقل إنسان فيهم سنة وفقرة ومكانة، لو جاءه من يستجير به وأجاره، هذه الذمة التي أعطاها أقل واحد في المجتمع الإسلامي تسير على الجميع حتى على النبي صلى الله عليه وسلم. يا لأن هذه ذمة لله وهناك مساواة بين كل أفراد المجتمع رغم اختلاف الأموال أو العزوة أو القبيلة كبيرة صغيرة، إلا أن الإجارة واحدة تسري على كل الإيه؟ على كل الدولة. وانت تلاحظ هنا يعني مثلا قضاء اللي هي كانت رقيق للأرض وعبيد للأرض، بعد أن ينقص هذه المساواة يتساوى مع كبار عظماء الناس، لذلك تجدهم فيما بعد كانوا هم الشيء الأساسي اللي بيدفع دولة الإسلام للأمام، سواء في الحروب سواء في الجيوش سواء في، لأن الدولة أعطتهم مكانة جديدة. جميل. وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض من دون الناس، يعني يوالون بعض من دون الناس، كما ذكرنا لو كان أب كافر يتشاجر مع مؤمن لا يأتي ابن المؤمن وينصر عليه أبيه، لأن موضوع العصبية عصبية الدم انتهت مع وجود الإسلام. الآن العصبية الموجودة عصبية دينية أو وحدانية، الرابط لعصبية الدم بين الأب وابنه هذه رابط الدم، هذه مع وجود الإسلام قطعت وحلت مكانها عصبية الوحدانية أو الإيه؟ توحيد الله سبحانه وتعالى، هو الإسلام الشهادة أهم شيء في هذا الإيه؟ في هذا الموضوع. جميل. ثم بعد ذلك يذكر اليهود كلها في أول مرة، لأن كان يوجد تقريبا 4 قبائل يهودية في المدينة، لذلك يقول وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم. وهذا في رأي من أجمل الأشياء الموجودة فيه، وهذا الأساس يبين لماذا قام الرسول صلى الله عليه وسلم بإخراج كل قبائل اليهود من المدينة، لأن هذا الأساس الذي كتب قصدا حتى إذا خلفوا قيل لهم موجود في الوثيقة وأنتم وافقتم على الوثيقة. ولكن لاحظ جمالية الناحية اللغوية في السياق، وإن من تبعنا يعني هم تبعوا لنا وليس أصل في الدولة. بعد ذلك لاحظ مثلا في الفقرة 30 مثلا، وإن يهود بني عوف أمة مع يعني مستصحاب وليس فيه أو ليس من المسلمين ولكنها مع المسلمين، استخدام حرف الايه حرف المعية، يعني هم بصحبة المسلمين وليس جزء منهم لأنهم يقيمون معنا. لذلك هذه الفقرة وإن من تبعنا، أولا هم في موضع التبعية وليس أصل في الدولة، ثانيا استخدام يهود بالتنكير دليل على أنها زعام يعم كل القبائل اليهودية الموجودة، هذه التبعية تقتضي مننا أن ننصرهم ولا نجور عليهم وأن نعاملهم بالعدل والمساواة. في فقرة تالية يقول إلا إذا دفعوا تكليف الأمن والحماية المتوفرة لهم داخل المدينة، يعني إذا هم يعيشون في أمن داخل المدينة. لماذا؟ لأن المدينة لديها جيش يحارب ويدافع عن هذا الأمن، إذا كانت هناك حرب لابد أن تؤدي، أنت لن تشترك في الحرب لذلك لابد أن تدفع مشاركة في تكاليف الحرب، وهذا ما نسميه الآن ضرائب، ما كان يسمى قديما جزية أو أي مشاركة من هذه المشاركات. يعني هذا الأمن الذي تنعمون به له تكاليف، وإلا من أين سنعد الجيوش التي تدافع عن هذه المنطقة الآمنة. لذلك الفقرات التالية مثلا أنا عندي سؤال في الباب الأستاذ الزعش. ماشي تفضل. ماشي إذن ماشي إجلاؤهم أي إجلاء اليهود، نعم، هو كان نتيجة يعني راجع لمخالفة اليهود إلى دستور الدولة، نعم. ولكن هنا قد يطرح سؤال، هل كانوا هم موافقين على هذا الدستور بدء ابتداء أو لا؟ نعم. يعني قد يطرح هذا السؤال، كانت هناك موافقة، وهنا لو انتظرت قليلا من الفقرة الثالثة كل قبائل اليهود مكتوبة وموافقة على هذا الموضوع، لذلك كانت الوثيقة هذه هي السبب الأساسي، مخالفة الوثيقة مخالفة قانون ما نسميه الآن الخيانة العظمى هي كانت السبب في كل ما حدث لليهود، وهذا هم يعرفون، يعني يعني انا استمعت المستشرقين يهود ومستشرقين يقولون ان السبب الاول كان مخالفه قانون الدوله، لذلك الوثيقه دي مهمه جدا في هذا الموضوع. واذا كانوا موافقين ابتداء ولم يكن لهم اعتراض على لا على لم انت الان جئت وتقول لانسان انت امن ولن يدور عليك احد والمنطقه امنه، يقول لك هيقول لك لا انا عايز اعيش في منطقه غير امنه، ما كانوا موافقين منذ البدايه. نعم على هذه الايه على هذه، لذلك اسمهم ذكر، كل من اسمه ذكر في الوثيقه معناه انه ذهب للرسول كلمه والرسول كتب اسمه في الوثيقه. واذا لو كان اعتراض لبان يعني في في لم يذكر اسمه في الوثيقه. نعم في حيثيات نعم، لان كانت الوثيقه تكتب كل فقره لمن ياتي ينضم الى الدوله فتكتب له فقره، اذا انت لم تاتي كيف اكتب لك فقره؟ لا يوجد. فوجودهم في الوثيقه دليل على انهم يوافقون على الوثيقه. استاذ نعم. سؤال اخر سؤال يعني هنا التبعيه نعم. يعني هنا التبعيه بشرط انه يدفع مقابل الامن نعم. تصبح المعيه يعني هنا يصبحون معيه في معيه المؤمنين يعني يا في معيه الدوله, الدولة. يعني. غض النظر عن الوصيه ما هذا هو المقصود باهل الذمه. لاحظ ان المصطلحات السياسيه الاسلاميه كانت بتتطور، الاول استخدم كلمه مع ثم بعد ذلك ظهر اهل الذمه لانهم في ذمه المسلمين يعني المصطلحات صدق، لكن نحن الان مع اول وثيقه وثقت هذا لهذا الموضوع، كلمه مع هنا اصبحت بعد ذلك في ذمه المؤمنين سناتي لها. جميل. بعد ذلك وإن من سلم وإن س أنا انتهيت من وإن سلم المؤمنين وإن سلم أنا انتهيت من فقرة تبعنا من اليهود نعم تبعي نعم. غير مظلومين ولا متناصرين عليه. جميل. نعم نعم صح أجيز. صح مش. وإن سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل. معناه أن لا ينبغي لأي مسلم أن يعقد بمفرده عقد سلام مع الأعداء. يعني حضرتك لو كنت في الجيش لا تخرجي من الجيش وتذهبي لعدو تعملي منه معاهد سلام وتنصرف. لا هذا هذه إذا ليست دولة، ما زلنا في العصر الجاهلي كل إنسان يبحث لنفسه عن الأمن الخاص بالله. من يريد عقد سلام يقول لكل الايه لكل المؤمنين ولا يوجد سلام بمفرده. وان كل غازيه غزت معنا يعقب بعضهم بعضا اي في استعمال الدواب التي معه. يعني مثلا سنعرف بعد ذلك ان جيش المسلمين بدايه لم يكن جيش محترف، بمعنى في عهد ابي بكر الصديق رضي الله عنه كما سندرس بعد ذلك اصبح هناك اول جيش اسلامي محترف، بمعنى ان يكون هناك جيش لا عمل له الا القتال، ياخذ من بيت المال للمسلمين اموال عطايا خاصه وانشئ ديوان يسمى ديوان الجند مسجل فيه كل الاسماء، وانت محمد اذا كان في الجيش لا يذهب للتجاره ولا اي شيء، وظيفته تكون في المعسكرات للتدريب. هذا فقط حدث مع ابي بكر الصديق بعد حروب الرده، اصبح هناك ديوان الجند مسجل فيه كل انسان في الجيش بياخذ مرتب شهري عطايا، ونعرف قيمه المرتب الذي كان يدفع الان، واذا حدث له عاهه بسبب الحروب او قتل او يعني اولياءه ياخذون تعويض من بيت مال المسلمين. هذا حدث فقط بعد حروب الردة، لأن كانت حروب الردة هزة قوية جدا، وكان لابد أن يكون للدولة جيش مخيف حتى لا يجرؤ أحد على الارتداد مرة أخرى والخروج على الدولة، لذلك وجب أن يكون هناك جيش للدولة. هذا ما حدث مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لكن في عهد الرسول عليه السلام كان إذا كانت هناك حرب ينادى في المساجد إلى الجهاد أو إلى الحرب، فيأتي من يستطيع ويأتي من لديه مثلا خيل أو من لديه دواب يأتي، بعض الناس تأتي دون سلاح فلا يؤخذ في الجيش، عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه أصبح هناك ترسانة للدولة فيها السلاح، من في الجيش يأخذ السلاح من الإيه، وأصبح هناك كتاب في الدولة يكتبون عدد الخيول وكم خيل ماتت وكم خيل بقيت وعدد السلاح وكم سلاح فوق إلى آخر هذه الشيء، ولابد أن تكون هناك أسلحة تكفي لكل المسجلين في ديوان الجنود. أما في عهد الرسول عليه السلام فكان ينادي المنادي فيخرج من يستطيع، فبعض الناس التي تخرج ليس لديها دواء، وأحيانا تكون الغزوة بعيدة، هل معنى ذلك أن المؤمن اللي معه ده بيظل راكب طوال الوقت وبقية المؤمنين الفقراء يظل يمشون مثلا 70 كيلو مثلا كما في غزوة بدر أو غيرها مسافة طويلة جدا؟ لا، لذلك الفقرة هنا تقول أنهم يتعاقبون على الدواب التي لديهم، يعني أنت صاحب الدابة تركب قليلا ثم يركب تنزل ويركب آخر ويركب آخر. لذلك وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعض يعقب بعضهم بعضا على الدواب وحتى على استخدام المؤن. إذا كان هناك مؤمن خرج للحرب وليس معه طعام وهناك من معه أيضا يتوزعون، لأنهم دولة واحدة، هناك مساواة بينهم في هذه الإيه؟ في هذه، وما تقدمه الله سبحانه وتعالى هو الذي سيقرر عدد الحسنات والإثابة. لكن إذا جاءت هناك دواب لابد أن يتعاقب عليها الجميع، وإذا جاءت هناك مؤن لابد أن تقتسم بين الإيه؟ بين الجميع، يعني قمة الإيه؟ المساواة. وإن المؤمنين يبي بعضهم على بعض بما نال دماؤهم في سبيل الله. يبي هنا يعني يشارك، يا أظن هذا مشروح في الهواء، أي يشتركون أو يلتزمون معا في تحمل ما ينال بعضهم من خسائر. يعني أنت لديك حصان وخرجت به للمعركة والحصان مات في المعركة، لابد أن يتشاركوا. إذا كانت هناك مثلا غنائم يأخذ ما يوازي هذا الحصان الذي مات حتى لا يصاب به خسارة، وإذا لم يكن يتشاركون في شراء حصان لاجل، لأن هذه خسائر من خسائر الإيه؟ من خسائر الحرب. جميل. وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقوام، لابد أن تكون العلاقة بين المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقوام، ولا تدخل فيها غل ولا حقد ولا حسد ولا أي شيء مسيء لهذه المشاعر القوية أو المساواة الموجودة بين المؤمنين. وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن. لاحظ الفقرة دي يعني في منتهى الجمال. لماذا؟ أولا المقصود بها أهل المدينة، مقصود بها بالضبط المشركين من أهل المدينة، من بقوا على شركين أو اليهود من أهل المدينة. ما المقصود بها؟ إذا كان هذا الإنسان المشرك في المدينة أو اليهود يدير مالا لأحد قريش لا يصح له هذا، ولو جاء مؤمن ليس أنصاري مؤمن قرشي ونزع منه هذا المال لا ينبغي أن يعترض هذا المشرك. يعني لو المشرك مثلا عنده 100 ناقة لأحد الناس من قريش وجاء قرشي آخر عمر بن الخطاب وذهب وأخذ 100 ناقة، هذا المشرك الذي أجار يعاقب على إجارته لأن هذا مخالف للدستور، ولا يستطيع أن يمنع عمر بن الخطاب أو أي قرشي آخر يأخذ هذه الأموال. لكن لو ذهب مدني أنصاري لا يستطيع أخذ 100 ناقة. لماذا؟ لأنه لم يضار في قريش بسبب الهجرة، لأن كان عندما يهاجر أي مؤمن ويترك بيته ويترك أمواله كان أهل قريش بيصفون على الأموال ويوزعونها بينهم، وهذا هو السبب الذي جعل جيش الأمة الجديدة الأمة الإسلامية دائما يذهب لاعتراض عير قريش. يعني انتم تعرفون مثلا ان مكة كانت هنا والمدينة هنا، ومكة هذه تقوم برحلة للشام، فجت العير تمر على المدينة، ف فكان دائما أهل المدينة خاصة القرشيين يخرجون لاعتراض العير حتى يأخذوها مقابل ما أخذ منهم بسبب العير، بسبب الهجرة. هذا أحد الأسباب السياسية. تعويض. طبعاً هناك أسباب أخرى سنعرفها عندما نأتي للغزوات. ماشي؟ من باب من باب التعويض يعني. من باب التعويض. ولكن هناك سبب آخر طبعاً، إذا كان المقاتل القرشي العادي سيأخذ هذا من باب التعويض، ولكن كانت هناك خطة مكونة من 5 مراحل وضعها الرسول عليه السلام لحصار قريش. حصرها حصار اقتصادي حتى إذا ضعفت اقتصاديا يأتي للإيه لأخذها وفتحها، وظل هذا الحصار لمدة 8 سنوات. يا تعرفون يعني هذا الغزوات لم تكن غزوات عشوائية، ولكن كل غزوة كان المقصد بها قطع طريق ما على قريش، حتى قطعت كل الطرق التي تخرج من قريش وإليها، فتوقفت التجارة، وقريش لا تزرع ولا تعمل، هي فقط عبارة عن موصل للتجارة على طريق التجارة، لذلك ضعفت اقتصاديا، فعندما جاء الفتح لم تستطع أن تقاوم، فدخلت سجنا بسبب هذا الحصار الذي استمر لمدة 8 سنوات، وهذا ما نشرحه الآن، يعني عندما ننتهي من هذه الوثيقة سنشرح هذا بالتفصيل إن شاء الله. جميل. عندما نصل إلى الفقرة 24 سنجد وإنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول. اعتبط يعني قتل دون وجه حق. عندما يقول لك اعتبطه يعني قتله دون ذنب، يا قتله دون ذنب، او قتله بلا جناية دون حق. فمن اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة وثبت عليه بالبينة انه قتله فانه قود به، يعني يقتل به، يقاد إلى نهايته بسبب هذا القتل، يعني يقتل مقابله، يعني العين بالعين، هو قتله يقتل أمامه بهذا قود به، كما قالت يعني إيه يقتص منه مقابل هذا المقتول، وإلا إذا أهل المقتول وافقوا على الدية، يعني أولياء الدم هم في يدهم الأمر، إذا قالوا يقتل كما قتله ينفذ فيه الحكم، إذا قالوا لا سنقبل الدية يدفع الدية أو تجمع له الإيه؟ تجمع له الدية. يا؟ طبعاً كل الأحكام لم تنقض، لم يوجد في الوثيقة، لأن الوثيقة هنا بها الأحكام العامة التي لم تنقض، ما زالت سائرة، وأنت تجدين بعض الفقرات مشهورة كأحاديث نبوية. بعض فقرات الوثيقة مشهورة كحديث نبوي، إما أن الرسول كررها في مرة أخرى أو نقلت من الإيه من الوثيقة. جميل. وإن المؤمنين عليه كافة، يعني كل المؤمنين على هذا القاتل كافة، لا يحل لهم إلا القيام عليه، ولا مفر أمامهم إلا أن يقوموا عليه، إلا أن ينفذوا فيه القانون. يعني لا يأتي مؤمن ويقول لا والله ده صاحبي لا يمكن، أو من عيلة قوية لا يمكن أن نقتله أو أي شيء من هذا القبيل، لا، هذا انتهى بوجود هذه الدولة الجديدة. يا كل المؤمن كلمة لا يحل له، يعني دخل في باب الحرام والحلال. يا جميل. وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في، شوف الجمال، يعني حتى تعرف أن كله يعني كان متوافق عليه. وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا ولا يؤبيه. محدثا يعني أحدث جرما، أحدث ما يخل بالأمن الموجود داخل المدينة. يا وهذا لا يحل له أن ينصره حتى ولو كان أبيه. ولا يؤوي، لأن هذا موجود في القانون، موضوع ايواء المجرم. لو البوليس بيبحث عن انسان وانت خبأته انت متهم لانك اويت مجرم. يا فلاحظ يعني حتى يعني معظم او كل القوانين حتى الان لانها قوانين انسانيه يعني توافق الفطره الانسانيه ما زالت سائره حتى الان. يا لذلك مثلا كل القوانين يعني مثلا النصوص القانونيه الكبيره مثلا في الالمانيه وفي الانجليزيه والفرنسيه اللي بتجمع كل القوانين الانسانيه التي صدرت دائما تضع هذه الوثيقه وتقول انها صدرت في سنه 623 ميلاديه وهذا حقيقي هذا تاريخها يعني هي كتبت في سنه 623 كاحد اهم القوانين اللي كان لها الهام كبير لكل الدساتير العالميه. يعني مثلا لو قريت في الدساتير الأمريكية أو الألمانية أو الفرنسية ستجد دائما في تاريخ القانون هذه الوثيقة لأنها ذات مكانة ضخمة كبيرة. والغريب أن أنا كلما أتكلم مع طلبة في أي فصل أجدهم لا يعرفون هذه الوثيقة لأنها رغم أنها مهمة جدا هي مذكورة في السيرة لكن باختصار شديد يعني نعم مذكورة في السيرة لكن باختصار شديد يعني غير لا أنا نقل النص هنا من سيرة ابن هشام بن كامل انا فقط رقمت واعطيته يعني لاني طبعا هذا الموضوع هذا النص موجود في سيره ابن هشام ده انت ستجد هنا المصادر الخاصه به ابن هشام السيره النبويه ابن سيد الناس عيون الاثر البيهقي السنن الكبرى حيث المؤمن عالم الاسلام وتوجد كثير جدا وهذا التنظيم الموجود هنا بالفقرات هذا ليس انا الذي عمله ده موجود لاني في دراسات كثيره جدا وفي رسائل ماجستير ودكتوراه كتبت عن هذا الموضوع وفي شروح ضخمه جدا بلغات ايضا مختلفه بهذا الايه بهذا التقسيم وهذا الايه وهذا الشكل يعني نعم لا لا هذا غير انا حتى المره الماضيه انت ذكرتني شكرا جزيلا المره الماضيه كان لازم استعرض لكم بعض الكتب المهمه لمن يريد التوسع في هذا طبعا هو الكتاب يعني انا قصدت ان هو ان شاء الله يغني اي طالب في الفرقة الثانية لكن إذا كان الإنسان لديه ميول لعلم التاريخ لديه توسع دائما أحب أن أعطيه أحدث الأشياء وأهمها اللي هي موجودة حاليا فأنا مثلا على سبيل المثال هذا الكتاب أهم كتاب تاريخ صدر في العصر الحديث تاريخ الإسلام وموجود على الإنترنت أهميته الخرائط اللازمة طبعا هو مكتوب هنا دكتور حسين مونس هو المؤرخ الكبير ولكن كان معاه فريق من العاملين 50 شخص كلهم حاصلين على الدكتور من تلامذته واصدقائه وبعدهم متخصصين في رسم الخرائط وهذا العمل يعني عمل ضخم جدا في الحجم وفي القيمه وفي الاثر بالصور يوجد صور ويوجد خرائط نعم حسين يا يعني أكبر مؤرخ في العصر الحديث وهذا أهم شيء في هذا الكتاب الخرائط الموجودة لذلك هو اسمه أطلس لماذا؟ لأني أصلا طوال الوقت في التاريخ كان لدينا صعوبة حتى تعرف لماذا الجديد الذي جاء به أنت تعرف مثلا نقول لك كما سندرس هنا مثلا سرية رأس البحر يقول لك في السنة الأولى الهجرية سنة 8 هجرية قام حمزة بن عبد المطلب بقيادة 30 من القرشيين لاعتراض عير قريش عند ساحل البحر سرية ساحل البحر أين هذه؟ لا نعرف بالضبط ساحل البحر طويل ولا يوجد نقطة محددة نقول أن هنا كانت السرية هذا بيقتضي إنك ترجع للكتب الجغرافية وكتب الرسوم وكتب التاريخ وكتب كل هذه الأشياء حتى تأتي لمكان على البحر وتقول هنا كانت السرية وهذه كانت وظيفة هذه المجموعة أن تحدد بالضبط المكان الذي حدثت فيه مثلا واقعة بن التي وقعت فيه غزوة بوتة الذي وقعت فيه ومع ذلك يمشي مع التاريخ الإسلامي يوجد خرائط لكل الحروب أين وقعت القادسية بالضبط؟ أين وقعت اليرموك؟ القادسية معروفة لكن اليرموك فيها مشكلة كبيرة جدا. أين وقعت مثلا مثلا الغزوة التي غزاها طارق بن زياد، هذه أيضا عليها مشكلة كبيرة جدا. أول غزوة أو حرب قام بها في فتح الأندلس، لأن أحيانا تسمى غزوة البحيرة، أحيانا تسمى البرباط، أحيانا تسمى الوادي. لماذا؟ وهذا كان موضوع مهم جدا في البحث التاريخي، أين بالضبط النقطة التي نضعها على الخريطة ونقول هنا كانت الغزوة، وفي هذا المكان كان جيش المسلمين وهنا جيش الكفار ودارت بينهم وهنا التعديل. لأن أنت أصلا لو عملت مثلا حفائر في المنطقة لابد أن تجد بقايا سيوف، بقايا، تجد عظام للمقاتلين، تجد أشياء من هذا القبيل في الحفريات التي تحدث، فلابد أن تكون نقطة محددة. هذا ما يفعل هذا الفريق، هذا الكتاب، وبعد ذلك أصبح موضة كل الناس تتابعه حتى الآن في العصر. موضوع في بعد ذلك هذا المعجم لصلاح الدين المنجد، أحد كبار العلماء السوريين في العصر الحديث، كتب هذا المجلد بيجمع فيه فقط الكتب والمقالات التي كتبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب عندما صدر سنة 82 كان عبارة عن مجلد تقريبا 800 صفحة، ليس فيه إلا اسم المؤلف واسم الكتاب فقط، حتى تعرف أن من يكتب في السيرة لديه مشكلة متنامية لا حدود لها. لأن حتى الآن على سبيل المثال بعد 82 ظهرت كمية ضخمة جدا من الايه، من الكتابات بعد ذلك، حتى لا يستسهل أحد الكتابة في السيرة. نعم. بعد ذلك هذا الكتاب أحد أهم الكتب أيضا التي صدرت في العصر الحديث، كتاب سأقرأه، مجموعة الوساطة السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، محمد حميد الله، أحد علماء الهند المسلمين. أحد أهم، قد يكون أهم كتاب صدر في النواحي القانونية في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه بيجمع كل الوثائق، سواء كانت خطب سياسية وصفحة، هذه الوثيقة موجودة عنده. فهذا الكتاب مهم جدا، على الانترنت أرجو ان انتوا تنزلوه وتقرأوه لانه جميل ممتع. كل الوثائق القانونية، يعني عندما يقول ووقع عقدا، يعني مثلا سندرس بعد ذلك ان هارون الرشيد عندما كان سيكتب البيعة لولديه وكان يحتار هل يجعل المأمون اولا ام الامين اولا، فكتب بينهما عهد، وهذا العهد واخذهم الى الحج ودخلهم داخل الكعب وجعلهم يقسمون على احترام هذا العقد الوثيق، وعلق الوثيقه في الكعبه في داخل الكعب. انت تقرا في الكتب التاريخيه ليس اكثر من هذا، اين نص الوثيقه؟ كيف كانت مكتوبه؟ لان هذا مهم من الناحيه البلاغيه والناحيه الادبيه ايضا، ان نعرف مستوى اللغه العربيه اللي كان مستخدم في هذا العصر. هذا هو جمع هذه الوثائق في كتاب واحد حتى يسهل الرجوع اليه. اسم الكاتب؟ محمد حميد الله، هذا عالم هندي من حيدر اباد. محمد؟ نعم. محمد كيف؟ محمد حميد الله. حميد الله. الوثائق، مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة. اسمح لي العنوان الكتاب الثاني هذا. معجم ما ألف عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لن يفيدك كثيرا إلا إذا كنت تريد كتاب الدكتوراه وماجستير في السيرة النبوية أو كتاب. ليه؟ لأني سيقول لك أين من ألف ماذا ومن كتب عن هذا. فتعرف عن كل، يعني مثلا تريد الكتاب عن غزوة بدر، تعرف أن فيه هناك 10 كتب كتبت عن غزوة بدر، لابد أن تأتي بهم وتقرأه قبل أن تكتب كلمة عن غزوة بدر. هذا على سبيل المثال. بعد ذلك أيضا حسين مونس، هذا له كتاب أيضا مهم اسمه عالم الإسلام. للأسف الدار التي طبعته دار الزهراء كانت تابعة لإخوان المسلمين فتم إغلاقها يعني وصدرة، ولا أدري الكتاب يطبع مرة أخرى ولا لا، لكن إذا وجدته على الإنترنت جميل جدا. لماذا؟ ما الجمال في هذا الكتاب؟ لأنه بيتكلم عن الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في السيرة النبوية، يعني ماذا كان يباح في الأسواق، ماذا كان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كاتب مقال عن الجوانب الصحية في حياة الرسول، يعني صحته كان بيمرض إيه، أي أمراض أصيب بها، ما كانت نوعية هذه الأمراض. يعني مثلا نحن نعرف إن بعد الهجرة أبو بكر الصديق وكثير من المسلمين القرشيين أصيبوا بالحمى عندما ذهبوا للكعبة، فهذا بالسيرة. وكان أبو بكر الصديق ينام ويشعر بدوخة، والرسول كان يزورهم ويضع لهم كمادات بتاع ده. وأنت تسمع هذا الكلام ولا تفهم يا جماعة ده هذا من قريش انتقل لمدينة، يعني الحكاية كلها سابقة. كم كيلو أزورنا؟ 400 اكثر 500 يعني مسافه قليله. والاستيم في الجزيره العربيه، هل هذا الانتقال يؤدي الى مرض؟ وبعد ذلك عندما تبحث من الجوانب الطبيه تعرف بالفعل ان المدينه كانت منطقه رطبه لانها واحه وبها مياه وبها اشجار، بينما القريش منطقه صحراويه حاره. والانتقال من المنطقه كما الان لو واحد من المغرب ذهب الى وسط افريقيا في الغابات بيجيله ملاريا ايضا اذا لم يكن مطعم. انت مثلا لدينا في مصر اذا ذهبت الى السودان هناك خمس اطعمه، اذا ذهبت لتاخذ الفيزا عشان تذهب الى اي دوله افريقيه قبل ان يعطيك الفيزا يقول لك اين ورقه التطعيم، لابد ان تاخذ ورقه التطعيم فيها تطعيم ضد خمس انواع من الملاريا، اذا لم تكن معك ورقه التطعيم لا تاخذ الفيزا. مرتبطة، وظن هذا في المغرب أيضا. ليه؟ لأنه بينتقل من منطقة صحراوية إلى منطقة رطبة سيصاب بملاريا، وهذا ما أصيب به في أبو بكر الصديق والدعاء. ونعرف بعد ذلك أن هذا المرض هو المرض الذي مات به أبو بكر الصديق رضي الله عنه، من جوانب دراسة الجوانب الصحية في السيرة. لا، بمعنى أنه لم يعالج بشكل جيد، ظل حتى إذا كبر وضعف عاد إليه المرض مرة أخرى انتكاسة فمات فيها. يعني الجوانب الصحية هذه لم يدرسها أحد في السيرة قبل ذلك. حاليا يوجد دراسات لكن هو أول من بدأ. حتى مثلا له كتاب دراسات في السيرة النبوية للأسف ليس معي، يكتب فيه أيضا عن الجوانب الصحية للرسول عليه السلام، بماذا مرض وبأي أدوية أخذها وما أنواع الأدوية التي كانوا يأخذونها وكيف كان يعد الدواء وكيف، أشياء مهمة جدا. يعني أنا أتذكر مثلا آخر كتاب قرأته كان عن الجوانب الاقتصادية في السيرة، كان بيتكلم عن أسواق المدينة، ماذا كان يباع ويشترى، ماذا كانوا يأكلون، حتى مثلا كان في فقرة عن جهاز العرائس في المدينة في عهد الرسول، يعني ماذا تحضر المرأة في جهازها في وقت الزواج وكيف كان يصنع وكيف كان يشترى هذه الأشياء. وطبعا من الأشياء الظريفة في هذا الكتاب كان مثلا تعرفون الحديث النبوي ان الذي ترويه السيدة عائشة ان الرسول عليه السلام دخل في مرة على السيدة عائشة فوجد على شباك الحجرة مجموعة من العرائس، مجموعة من بتاع الأطفال، فقال لها ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي على الألعاب. قال وما هذا الذي أرى في وسطهم؟ قالت هذا حصان. وماذا عليه؟ قالت له جناحين. ألم تسمع أن سليمان كانت له أحصنة بأجنحة؟ معنى ذلك أن كان في ألعاب أطفال وأن هذه الألعاب كانت عرائس وأحصنة وبهذا الإيه بهذه الأشكال. إذا ماذا كان يباح في الأسواق؟ هذا أحد الأشياء المهمة التي لابد أن تعرف حتى نتبين الحالة الاجتماعية كيف كانوا يعيشون. بمعرفة هذه الأشياء بتفهم أشياء كثيرة موجودة في السيرة. دي مؤلف عالم الإسلام، عالم الإسلام المؤلف نفس الراجل الخاص بأطلس التاريخ الإسلامي كتب كتابين في السيرة النبوية، كتاب اسمه دراسات في السيرة النبوية ليس عندي، وهذا الكتاب يسمى عالم الإسلام، بيتكلم عن الجوانب الاجتماعية والجوانب الاقتصادية والجانب الصحية في السيرة النبوية. يعني هذا الموضوع حتى تعريفه ان الدراسات الأكاديمية في الجامعة والخارج متقدمة جدا بمراحل في موضوع السيرة النبوية. يعني لم يتركوا أي شيء إلا زيادورس. هذا غير الكتب السيرة المعروفة اللي بيكتبها نحن يعني في الجامعة نعتبرهم هواة، اللي هو الناس اللي بيكتبوا من الخارج وليست لديهم مثل هذه الأعداد. يعني أنا أتذكر مثلا أن هذا الرجل عشان يكتب الجوانب الصحية للرسول عليه الصلاة والسلام كان بيأخذ الأمراض وتوصيفاتها في كتب السيرة ويذهب لزملائه أساتذة الطب في كلية الطب حتى يجلس معهم ويقول لهم هذا التوصيف أي مرض يسمى في العصر الحديث وكيف يعالج الآن ونتج عن أي خلل في تركيب الجسم وإذا كان هذا نقص فيتامينات أي نوع من الفيتامين. طب إذا معنى ذلك أن الأغذية اللي كانت موجودة كانت ليس بها هذه الفيتامينات. يعني الدراسات الطبية وحتى بيكتب في الهوامش شكر للأساتذة في كلية الطب الذين ساعدوا بهذه الايه بهذه المعلومات. هذا ان لم يحدث هذا فلم يحدث تقدم في الدراسات. نعم. يعني الموضوع ليس مجرد حكايات بتحكى للاطفال قبل النوم في لكن حكايات دراسات علميه بتتبين هذه الاشياء لان نحن على اساسها نعرف على سبيل المثال لماذا كان بنات الرسول عليه الصلاه والسلام يموتون صغارا اي سبب من الاسباب. نعم. من النواحي الطبيه طبعا هو له سبب الهي ولكن هذا السبب الإلهي لابد أن يكون له سبب جسدي. فلابد من علماء بناخذ التوصيفات الموجودة في كتب السيرة وغيرها حتى نعرف أي مرض هذا وإذا كان الكاتب راوي الحديث نقل الوصف بالضبط ولا هناك مشكلة. هذا مثلا نلاحظه هنا يعني في بعض النصوص ستتناولها لأني أنا نقلت عنه مشاكل كثيرة جدا اللي هي بنحتاج فيها العلماء الطب أو علماء الاقتصاد أو شيء من هذا القبيل. هذا مهم جدا يعني هذا الموضوع يعني هناك. أو مثلا لحظة واحدة علماء الفلكلور حتى مثلا نسأل علماء الفلكلور لماذا كانت توجد أحصنة بأجنحة عند الأطفال في العصر الجاهلي. هل معنى ذلك إن كانت لأن نحن نعرف مثلا من التاريخ إن الحضارة البابلية القديمة كانت بترسم الأحصنة مجنحة ونعرف مثلا في الأساطير اليونانية القديمة إن كان هناك حصان اسمه أيم هور له هنا وله جناحين وأن الحضارة المصرية القديمة كانت بترسم أيضا البشر بجناحين. ما معنى هذا الموضوع أن الأطفال في الجزيرة العربية في العصر الجاهلي يعرفون أن هناك أحصنة بأجنحة؟ هل معنى ذلك أنهم كانوا يسافرون إلى هذه الأماكن ويروها أم كانت توجد معابد بابلية وغير موجودة في العصر الجاهلي والأطفال رأوا عليها هذا الموضوع أم أنهم كانوا يعرفون الأساطير اليونانية وأن هناك أحصنة تطير أو أنهم كانوا يعرفون القصص اليهودي عن طريق اليهود الموجودين في المدينة وأن سليمان كان له أحصنة بهذه الشكل. وعندما مثلا نقرأ في القرآن الكريم من الصافنات الجياد عندما التي ألهت سليمان عن ذكر ربه هذه الصافنات معنى كلمة صافن في اللغة هو الحصان اللي بيقف على سلاسة ويرفع القدم الرابعة. نعم. يا هذه الصافنات. ونعرف مثلا لماذا ألهته يا هل بالفعل كان له أجنحة وهو تعجب من هذا الموضوع فأمسكته كل شيء آخر. معرفة الأشياء الدقيقة حتى لعب الأطفال ستعطينا فكرة عن المستويات الثقافية الموجودة في العصر الجاهلي قبل السيرة النبوية. هذا مهم جدا لذلك مثلا الحفريات مهمة جدا لأن أنت عندما تحفر قد تجد مثلا تماثيل ما فتعرف مثلا اللات والعزة كان شكلهم عامل ازاي والناس كانوا بيتقدموا هل بالفعل كانت صخرة ولا كانت امرأة ولا كانت رجل ولا كانت بهذا الشكل. يعني طبعا نحن نعرف ان هذا كما سندرس كان فيه سرايا هدم الأصنام بعد فتح مكة وكسرت كل هذه الأشياء ولكن يوجد مثلا في الحفريات ستعطينا. فكل الدراسات مثلا سواء كانت أثرية سواء كانت فلكلورية بتهتم بالحكايات ولعب الأطفال أو دراسات أثرية بتلقي أضواء على الموجود في السيرة النبوية. يا هذا أمر مهم. وأنا ذكرت لكم المرة الماضية إني وجدنا في العصر الحديث تقارير بيزنطية، كانت تقارير بيكتبها جواسيس لبيزنطة عن ظهور نبي جديد في جزيرة العرب، وأن هذه التقارير كانت بتذهب للقيصر وموجودة في الكنيسة عند البابا الخاص به. وأن ظلت هذه التقارير موجودة باللغة البيزنطية ولا نعرف عنها أي شيء إلا في العصر الحديث. وبعد ذلك لدينا مثلا في السيرة إن القيصر عندما علم بوجود نبي جديد قال عصوا لتجارهم في الشام، ائتوا بأقرب واحد لهم، فجاء أبو سفيان وظل يسأل أبو سفيان، وأبو سفيان روى الموضوع. إحنا عندما نعرف قصة أبو سفيان فقط نظن إن هذه ده لا، ده كانت إمبراطورية تتحكم في العالم، لابد أن يكون لديها جهاز تجسس ولديه معلومات. ومن إكمال تبين أو توثيق يعني معرفة أن المعلومات وثيقة اللي في التجسس، لابد أن يأتوا بناس من أهله يسألوهم عن هذه الأشياء. لذلك كل سؤال يسأله كان وراء خلفية، هذا قيصر ليس أي إنسان عادي. هذا على سبيل المثال من الأشياء المهمة أن أنت تعرف مثلا كما ذكرت الآن دراسات الفولكلور، دراسات الآثار والحفريات، دراسات اللغات الأجنبية، ما موجود في التواريخ البيزنطية والفارسية عن السيرة النبوية، لأني لها معلومات. يعني مثلا أنا ذكرت الآن شيء سندرسه بعد فترة، موضوع فتح الشام. موضوع فتوح الشام في الكتب العربية مضطربة وغير منتظمة على الإطلاق، ولا نعرف أي مدينة فتحت قبل بعد مدينة. هل فتحت أولا دمشق ثم فتحت بعد ذلك حمص، ولا فتحت دمشق أولا ثم القدس؟ في لخبطة ضخمة جدا في كتب التاريخ العربي، ولكن عندما تقرأ الوثائق البيزنطية لا يوجد أي لخبطة، كل شيء موثق. لأن كان من يخسر المدينة بيكتب تقرير للقيصر، فكان يكتب له في التقرير اليومي في النهاردة يوم كذا سقطت مدينة في يد المحمدين أو يد المسلمين. فمن التواريخ اليونانية نعرف بالضبط ترتيب سقوط المدن، هذا غير موجود في التواريخ العربية. لذلك أي دراسة حديثة في السيرة دائما فيها هذه الأبعاد اللي بتوضح. وطبعا أنتم تعرفون أنا قرأت لكم كل هذا ولخصته في الكتاب، يعني كل هذه الأشياء إن شاء الله سنجدها، إن لم تكن موجودة وتذكرتها سأحكيها وأكتب على الهامش حتى تكون في الطبعة التالية إن شاء الله. جميل؟ لا، أنت غير مطالبة بالحفظ، أنت مطالبة بالتحليل الأخير اللي هو صفحة 19، ويمكن تقسيم مواد هذا الدستور إلى ثلاثة أقسام رئيسية. واحد، المواد المتعلقة بالمسلمين. اثنين، المواد المتعلقة بالعلاقة مع اليهود. ثلاثة، المواد المتعلقة بالشؤون العامة. هذا فقط ما لابد أن تفهمه وتدرسه. جميل. كان عندي سؤال فيه ملاحظة من الناحية الأدبية. نعم فضل. يعني أنا ألمس فيك أو أرى أنك شديد الإعجاب يعني بالنسبة لتمثيل التركيبة اللغوية في كل فقرة تذكرها. يعني في أدل عيش. أنا أصلا مستسأل. نعم. لا يعني يعني فلذلك أنا سؤال يعني مش ما السر في ذلك. تاريخ أدب. و. فضل فرصة حتى نهرب من الكلام. عاوز ايه؟ قل السلام عليكم. طب اغلق الباب. اغلق الباب ولا ستجلس ام ستكلمه؟ طب هو يخرج لك. طيب تعالى تعالى قل لي. يلا صافي سير. السلام عليكم. رمى في الخارج. السلام عليكم. أنا ذكرت المرة الماضية إن أنا درست في كلية دار العلوم، وإني دائما في الدراسات العليا لدينا قسمين، إما دراسات عربية أو دراسات إسلامية. دراسات إسلامية شريعة حديث، وهذا ليس لي فيها أي دافع. لكن الدراسات الأدبية العربية هي تسمى دراسات عربية وليس أدبية، بندرس فيها تاريخ إسلامي، تاريخ أدب، فلسفة، حضارة، علم اجتماع، لغة، علم لغة، اللي هي بيسمى لغويات أو المهارات اللغوية، كل هذا هو تخصصي. كل هذا تاريخ أدب عربي. مش أنا أقصد يا أستاذ يعني مش ألمسه فيك تفاعلك مع النص يعني مش النبوي. نعم. من حيث الصيغة ومن حيث يعني التكوين اللغة. جميل. نعم. شكرا جزيلا. هذا هو السؤال. يعني. إذا عدنا للفقرات مرة أخرى سنجد في الفصل الثاني صفحة 15 هذا هو الجزء الخاص باليهود. نعم. لأني حتى أنت تجد مثلا في الهامش 22 يضم هذا الفصل 22 مادة كلها خاصة، لاحظ الكلمة، بإلحاق جماعات من اليهود بأمة الإسلام على أساس ماذا؟ على أساس الحلف والاشتراك في الدفاع عن وطن الجماعة، يا على أساس عسكري. ولا ذكر بين هؤلاء اليهود لقبائل بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة، مما جعل مما جعل الدارسين مثل حسين مونس وحميد الله وغيره يقول ان هذا الجزء كتب بعد اجلاء بني قريظة وبني النضير عن المدينة، يعني بعد ان خلفوا الفقرة الاولى الفصل الاول واجلوا عن المدينة كتبت الفقرة الثانية حتى يوضح الامور مرة اخرى. لذلك مثلا عدم وجود بني النضير وبني قريظة معناه ان هم خرجوا، وهذا كان في سنة 6 هجرية، يعني الفقرة الاولى الفصل الاول كتب سنة 1 هجرية، الفصل الثاني كتب على الارجح في سنة 6 هجرية. يعني لذلك مثلا اول فقرة فيها تدل على الاختلافات الاقتصادية اللي كانت تسببت فيها الفقرات الاولى. لذلك لاحظ أول فقرة، وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. يعني أنت تلاحظ في الفقرة إن كان هناك نزاع اليهود بسبب البخل، يريدوا الاستمتاع بالأمن ولكن لا يدفعون. لذلك أول فقرة قالت طالما المؤمنين يحاربوا لابد أنت أن تدفع. يا لا تدفع بمفردك ولكن مع المؤمنين، يعني انت لا تتكلف وحدك الايه تكاليف الحرب ولكن تشارك مع الايه مع المؤمنين. ثم بعد ذلك الفقرات التاليه كلها تذكر قبائل اليهوديه الموجوده ولم تهجر. حتى مثلا اذا سالك انسان الرسول هجر اليهود؟ لا، لم يهجرهم كلهم، تهجر فقط من خالف. لكن مثلا يهود بني عوف امه مع المؤمنين بقوا ولم ايه لم يهجروا، وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف. لاحظ كلمة بني عوف، يعني هو ذكر أول فترة بني عوف ثم بعد ذلك كله مثل بني عوف. لماذا لم يجمعهم كلهم؟ حتى يثبت عليهم واحدة بعد الأخرى أنهم وافقوا وأن اسمهم مكتوب في الموضوع. يا مع اليهود لابد أن تكون حذر في هذه وتذكر كل شيء في العقد. طبعا انتم مغاربه ولديكم يوم كسر، يعني اذا التهجير لم يكن لاجل التهجير وانما كان لاجل مخالفه دستور الدوله. نعم، هذا السبب الاساسي في الموضوع. وسنعرف بعد ذلك مع كل اجلاء، نحن ما زلنا في السنه الاولى الهجريه، مع كل اجلاء سنعرف الاسباب، ستجد دائما سبب مناقض ما في الوثيقه ومعظمها الخيانه. يعني انظر مثلا لغزوه حنين، اليهود هم اللي استدعوا قريش واستدعوا غطفان للهجوم على الرسول وأراهم عيوب المدينة الأماكن غير المحصنة في المدينة. ما هذا ما يسمى الخيانة للرسول، يا إن أنت بتحضر العدو إلى بلدك وتبينه أين نقاط الضعف حتى يحتل بلدك. ده هذا كان أول ضعف، إن لم تقتلهم قتلوه. يا لذلك هذا مفهوم جدا في الموضوع. لذلك مثلا هذا الموضوع الخاص بالقبيلة اليهودية الأخيرة، قتل منهم 600. يعني احنا سنعرف في غزوات الرسول عليه السلام كل ما الرسول ظل يحارب لمدة يعني مثلا لدينا 60 غزوة سرية، الرسول كان قائد ل 28 سرية، حصل حرب في 8 منهم، وكل هذا كان على مدة 8 سنوات. في كل هذه الحروب وكل هذه السنوات الطويلة لم يمت فقط إلا 1000 من المسلمين ومن اليهود، من المسلمين ومن المشركين. من هؤلاء 1000 600 من اليهود قتلوا بسبب الخيانة للدولة، قتلوا قصاصا. يعني كل حروب الرسول لم تؤدي إلى، رغم أنها حروب ضخمة جدا ولها تأثير قوي جدا في تاريخ الإسلام. يعني مثلا غزوة بدر، نحن نعرف مثلا من الإحصائيات أن عدد من اشترك في الغزوة كان 1300 مقاتل من المشركين ومن المسلمين، وأن الغزوة لم تستمر إلا 6 ساعات فقط. في حروب بعد ذلك استمرت أسبوع كامل، وفي حروب استمرت أكثر من أسبوع، لكن هذه استمرت 6 ساعات فقط. ومع ذلك رغم أن الغزوة صغيرة من حيث العدد ومن حيث الزمن، إلا أنها أكبر غزوة في تاريخ الإسلام. أكبر غزوة أثرا في تاريخ الإسلام، لولا الانتصار فيها لقضي على أمة الإسلام منذ البداية وأصبحت في خبر كان ولن يعرف عنها أحد شيء لولا بسبب عزة. رغم أني بمنعي كلام بسمعك، يعني أنا يعني بتضايق جدا، يا أطفال يدخلوا كلام مش عارف إيه، لن أجد وقت. يعني أنا كل الذي أعمله هنا أعمله عن حب الآن، ولكني أشعر أن أنا تأخرت، لأن هذا كان لابد أن يدرس المرة الماضية، لأني لابد أن تدرس أنت في البيت أيضا. أنا لا أفعل كل شيء. لا تسجلي، ارجعي مثلا إلى صفحة 22 أول هامش، ستجدي ما قلته بالآخر تقريبا. عندما نأتي لصفحة 22 ستجدي رقم الهامش غزوة بدر الكبرى 17 رمضان 2 هجرية، هي ولا ريب أشهر المعارك في التاريخ الإسلامي رغم صغر حجمها، حيث اشترك فيها 1300 مقاتل من الجانبين، ولم تزد ساعات القتال فيها عن 6 ساعات، ورغم ذلك فهي أعظم انتصارات الإسلام. كل شيء موجود في الكتاب. في الفقرة الثانية صفحة 15 نجد بعد ذلك، بعد أن ذكر بني عوف وقال أمة مع المؤمنين، أمة معناها جماعة مستقلة، أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، هذا لا يوجد فيه أرغام، ومواليهم وأنفسهم، يعني حتى مواليهم وأنفسهم تبع لهم، لا يوجد عدل أكثر من هذا. يعني أنت تعيش في أمان، دينك لا يضار، السناجوجة أو المعابد الخاصة بك لا تضار، حتى عبيدك، حتى أي شيء، أنت فقط تدفع تكاليف الحرب أو الجزء الخاص بك في تكاليف الحرب. ومع ذلك لم يقبلوا بهذا. وبعد ذلك الفقرة 31 قال إلا من ظلم وآثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته. يوتغ يعني يهلك أو يظلم، لا يظلم إلا نفسه، يعني من جنى يجني على نفسه، يا لا يظلم إلا نفسه ولا يهلك إلا نفسه، حصد شوكا لأنه سيكون مفرط مقابل دولة. وبعد ذلك الفقرات التالية: وإن اليهود بني النجار، واليهود بني الحاس، واليهود بني سعيد، واليهود بني جشم، واليهود بني الأوس، واليهود بني سعلبة، كلهم لهم مال يهود بني عوف. وإن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم، يعني يهود جفنة مثل يهود ثعلبة. وإن لبني الشطيبة أو الشطيبة أو الشطمة مثل مال يهود بني عوف. وإن البر دون الإثم، يعني البر اللي هو الخير مقدم أو يحول مع الإثم، يعني كل هذا مبني على البر، وهذا البر يمنع الإثم، يمنع الظلم. بعد أن ذكر السادة يذكر موالي هؤلاء اليهود لأنهم يهود مثلهم، وموالي ثعلبة كأنفسهم، وإن بطانة يهود كأنفسهم، كل الايه بطانة اليهود كأنفسهم مثل اليهود، سواء كانوا عبيد، زوجات، أطفال، أقرباء، كلهم ايه مثل بقية اليهود. ثم تأتي هذه الفقرة، لاحظ الكلام، هو بيتكلم عن اليهود وفجأة يقول لك: وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم. على المسلمين، لذلك لا ينبغي أن يرجع تحت المراقبة، لا يخرج منه أحد إلا بعد إيه؟ شكرا جزيلا.